العرق ما يفعلها الرسول عندما يعرق ها؟ عندما يعرق النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجيب هذا الواحد يعرق غصبا عليه. طيب مثل الأكل والشرب. أين أحسنت، مثل الأكل والشرب والنوم، نعم، والتدفئة. طيب هذا جبلي لا حكم له لأنه يفعله بمقتضى الطبيعة، والجبلة فلا حكم له. نعم، ما كان يحتمل الجبلة ما حكم يحتمل الجبلة؟ قلنا أنه عند المصنف مضاعف. أين؟ وعند غير أنه لا حكم. طيب ما هو المثال الذي يحتمل الجبلة وعدمه؟ جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة، ما هي جلسة الاستراحة؟ مثلا يقف عن الركوع عن السجود، وفي أثناء عندما يرفع القيام في ذلك الوقت يجلس. الجلوس في وتر من صلاته. في وتر من صلاة؟ كيف الوتر من صلاته؟ يعني معناها الجلوس إذا أراد أن يقوم إلى الثانية أو إلى الرابعة، مهي بثالثة وتر، والأولى وتر. ولهذا قال مالك بن حويرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي جالسا. طيب، عنده اللي معه الشرح ذكر المحشي أن جلسة الاستراحة هي الجلسة بين الخطبتين، صلاة الجمعة. ها؟ صلاة الجمعة. إيه، وهذا غلط، غلط عظيم، هذا غلط. الجلسة بين الخطبتين لا تسمى جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة عند أهل العلم هي الجلسة بعد الركعة الأولى للقيام للثانية، وبعد الثالثة للقيام للرابعة. طيب، ثم قال المؤلف، هذه حطوا عليها تعليق، اللي عندها الشرح لازم يكتب عليها تعليق بأن هذا غلط.